هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وهذا شروع من الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون وقومه، بعد أن أهلكهم الله عز وجل بالغرق. فهنا قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، والبحر المقصود به البحر الأحمر، يسمى قديما بحر القلزم، بعد أن أهلك الله عز وجل فرعون وقومه. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني مروا على قوم يعني يعكفون، يقيمون إقامة طويلة على عبادة أصنام لهم، يعني هذه الأصنام صنعوها بأيديهم وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء القوم بعضهم قال أنهم قوم من لخم، وبعضهم قال هم الكنعانيون. على العموم المراد أنهم جاءوا على هؤلاء القوم ورأوهم يعكفون على هذه الأصنام لعبادتها. والأصنام هي الأوثان، والفرق بين الصنم والوثن أن ما كان على شكل صورة فهو صنم، وما كان أعم من ذلك فهو وثن، يعني يشتركان في كل ما عبد من دون الله فهو وثن يعبد من دون الله، سواء كان على شكل صورة أو لم يكن على شكل صورة. قالوا يعني بنو إسرائيل: إذ يا موسى، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، يعني اجعل لنا صنما نعبده كما لهم صنم يعبدونه. قال إنكم قوم تجهلون. وهذا الطلب من باب استحسان، استحسان ما هم عليه، بمعنى أن قوم موسى أو أصحاب موسى استحسنوا ما عليه هؤلاء، أو بنو إسرائيل بمعنى أدق استحسنوا ما كان عليه هؤلاء القوم. فرد عليهم نبي الله وكليم الله قال إنكم قوم تجهلون، يعني بعد أن نجاكم الله عز وجل من فرعون وقوم، بل المعركة والمعترك الذي بيننا وبين فرعون هو في توحيد الله وفي عبادته وحده لا شريك له. إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون أنه لا يستحق أن يعبد سوى الله سبحانه وتعالى الذي نجاكم من فرعون وقومه. قال إنكم قوم تجهلون. وهذا يعني كأنهم استحسنوا ما عليه هؤلاء القوم، فقالوا اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله، ظنوا أن هذا الشيء لا يضر في الديانة، وهذا في غاية الجهل وشدة الجهل. ولذلك أن المرء دائما يتذكر مسائل التوحيد ومسائل العقيدة، لأن صور الشرك، بعض صور الشرك خفية تخفى على المرء حتى ولو كان عنده شيء من الإيمان وشيء من التوحيد. ولذلك يحذر أن هذه العبادة لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد كان من فعل النبي أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني كما في حديث أبي واقد الليثي يقول: مررنا بعد حنين، مررنا على سدرة ذات أنواط، يعني شجرة ذات أنواط يعلق عليها المشركون أسلحتهم ومتاعهم حتى يطلب البركة من هذه الشجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بمعنى سبب للبركة يريدون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الشيء أدخلهم في الشرك وكفروا بذلك؟ نقول لا، لأنهم طلبوا مجرد طلب عن جهل، ويعذرون في هذا الأمر لأنهم حدثاء عهد بكفر. ولكن لو فعلوه مع اعتقادهم فإنهم يكفرون، ولكن الحمد لله أن الله عز وجل عصمهم. كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء يعني هؤلاء القوم الذين يعبدون هذه الأصنام متبر ما هم فيه، ومتبر يعني والتبار يعني الهلاك يعني مهلك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون يعني وباطل يعني ذاهب مضمحل، يعني إن عملهم هذا لا يعود إليهم بشيء من النفع ولا يدفع عنهم الضر، لأنه عمل لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم موسى على وجه التعجب والإنكار، قال أغير الله أبغيكم إلها، أطلب لكم إلها تعبدونه غير الله سبحانه وتعالى، وهو فضلكم على العالمين يعني عالم زمانكم، بمعنى أنه خصكم بالآيات وأنجاكم من المهلكات، ثم بعد ذلك تطلبون هذا الأمر، بل أطلب لكم هذا الأمر، فهذا لا يكون أبدا، وهذا من غيرته على توحيد الله وعبادته وحده. وهنا فيه يعني أن الإنكار قد يكون نوع فيه نوع شدة إذا كان أمر يتعلق بأمر عظيم، أمر الشرك وأمر التوحيد. وإذ أنجيناكم يا بني إسرائيل أنجيناكم من آل فرعون يعني أتباع فرعون الذين كانوا يسومونكم يعني يذيقونكم سوء العذاب أشد العذاب وأقساه، بأنهم هذا العذاب فسر بقوله يقتلون أبناءكم، بمعنى أن فرعون وأتباعه أسرفوا في القتل، في قتل أبناء بني إسرائيل، ويستحيون نساءكم يتركونهن أحياء، وفي ذلكم يعني في هذا الإنجاء أو هذا العذاب بلاء نعمة أو محنة من ربكم عظيم. مراد أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة، فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غيره حتى تقولوا هذا القول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما وعد به موسى عليه السلام، قال وواعدنا موسى 30 ليلة، والوعد هو الإخبار بالمنفعة قبل وقوعها، الإخبار بالمنفعة قبل وقوعها، وضدها الوعيد، وضد الوعد الوعيد. وواعدنا موسى 30 ليلة، وهذه 30 ليلة لماذا؟ لمناجاة الله عز وجل وإعطائه التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده، وذلك بعد أن أهلك الله عز وجل فرعون وقومه، وعد الله عز وجل بني إسرائيل على لسان موسى أن وعد موسى بني إسرائيل على أن يأتيهم بكتاب من عند الله عز وجل، فيه بيان ما يحتاجون إليه وما فيه سعادتهم. فلما هلك فرعون سأل موسى ربه ذلك، فأمره الله عز وجل أن يصوم 30 يوما، وهذه 30 يوما هي شهر ذي الحجة، شهر ذي القعدة، فصامها موسى عليه السلام. فلما تمت أنكر رائحة فمه فاستاك، ثم أمره الله عز وجل أن يصوم 10 ذي الحجة، وقال له الله سبحانه وتعالى: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ وهذا أثر من أثار العبادة التي طيبها الله عز وجل وطيب أثرها. ووعدنا موسى 30 ليلة، ابتداء هذه 30 ابتداؤها 1 ذي القعدة وانتهت 30 ذي القعدة، وأتممناها ب10، يعني 10 ذي الحجة. لماذا لم يقل الله عز وجل، أو لماذا لم يقال ووعدنا موسى 40 ليلة كما قال في البقرة؟ واضح؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، أما هنا فصلها قال 30 ليلة وأتممناها ب10. قال أهل العلم: فيه إشارة إلى فضل 10 ذي الحجة التي جاء فضلها في القرآن، أقسم الله عز وجل بها وليال 10، وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فتم ميقات ربه 40 ليلة، وهذا الذي وقته الله عز وجل له وقدره لمناجاة موسى، 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، أي هارون، لأن الله عز وجل لما سأل موسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هارون مشاركا له في النبوة استجاب له وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشركه في أمري، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، فاستجاب الله عز وجل له. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم من بعدي حتى أرجع إليك، وأصلح، يعني وأصلح أمور بني إسرائيل، واحملهم على عبادة الله عز وجل وحده، واستعمل معهم السياسة الشرعية التي تقرب إلى الله عز وجل، ولا تتبع سبيل المفسدين، أي لا تسلك طريق العاصين. وهذه الوصية من أعظم الوصايا، وصية موسى لهارون من أعظم الوصايا، وهذا يعني وصية موسى وهارون، مع أن هارون نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله عز وجل، ولكن أراد إيش؟ أراد التأكيد على لزوم طريق الإصلاح ومجانبة سبل العصاة. نعم. ولما وهذه الوصية نحن يعني ما سوى الأنبياء والمرسلين أحوج إليها، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي الوقت الذي وقته الله عز وجل لمناجاته، وكلمه ربه كلاما حقيقيا مباشرا من غير واسطة ولا كيفية، من غير واسطة، بكيفية لا نعلمها، مجهولة لدينا، وناجاه الله عز وجل. وهذه الآية وكلمه ربه فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه كلام حقيقي، وكما في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما وسمعه موسى، أما ما يقوله المبتدعة من نفي الكلام أو تأويل الكلام، أو يقولون إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وإن الكلام الذي سمعه موسى قد خلقه الله عز وجل في الشجرة فسمعه موسى، فالكلام الذي سمعه موسى عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، فهذا كله من التصرف الذي لا يجوز، والخوض في صفات الله عز وجل من غير علم، بل نقول كما قال أسلافنا: كلام حقيقي. واضح؟ ليس كلام البشر. أما كيفية هذا التكليم وكيف سمعه موسى، الله أعلم، ما ندري، ما علمنا الله ولا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب الإيمان والتسليم لهذا. فلما سمع موسى عليه السلام كلام ربه اشتاق لرؤيته، ولذلك قال ربي أرني أنظر إليك، فيعني أرني ذاتك أنظر إليك. قال لن تراني، وهذا النفي للرؤية إنما نفي في الدنيا، لن تراني في الدنيا، ولكن هل رؤية الله عز وجل ممكنة؟ نقول نعم ممكنة، ولكن بما قدره الله وبما خلق الإنسان عليه من قوة وقدرة فإنه لا يقدر ولا يستطيع أن يرى الله بذاته، واضح؟ ولذا قال لن تراني. ولن هنا النفي في الدنيا، لن تقدر على رؤيتي بقدرتك الآن، ولكن لن هذه تفيد التأبيد. قال أهل العلم لن لا تفيد التأبيد. لماذا؟ لأن المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة يرون الله عز وجل بأبصارهم، واضح؟ كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة على الأرائك ينظرون، فالله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون. أما في الدنيا فإنه لا يرى، لا يراه أحد، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى ربه ليلة المعراج، واضح؟ والدليل على أن لن هنا لا تفيد التأبيد ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لما قالوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن في البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والكفار والمشركون لما يدخلون النار ويرون من عذابها وسمومها وضيقها وضنكها، نسأل الله العافية، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهنا يتمنون الموت، مما يدل على أن لن لا تفيد التأبيد. نعم. فلما ولكن قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل الذي جبل الطور، ها طور سيناء، جبال عظيمة، أنا رأيتها في الصور، جبال عظيمة شاهقة كبيرة، يعني تفوق. قال ولكن انظر إلى الجبل وهو أشد منك وأقسى يا موسى، فإن استقر مكانه، فإن ثبت هذا الجبل مكانه وبقي على حاله فسوف تراني، وإن لم يسكن فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى يعني ظهر ظهورا للجبل، جعله دكا، يعني جعله مدكوكا، أي صار ترابا مستويا، وخر موسى صعقا، سقط موسى عليه السلام مغشيا عليه. فلما أفاق من غشيته ورجع عقله إليه وعرف أنه سأل أمرا لا يطيقه، قال معتذرا منيبا مستغفرا تائبا سبحانك، يعني أنزهك يا الله من جميع النقائص والذنوب، تبت إليك، رجعت إليك وأنبت إليك من مسألة الرؤية في الدنيا، وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك، وإن كان مؤمن يعني ممن هو آمن قبله، ولكن أراد بالأولية هنا، وأنا أول المؤمنين من هذه المسألة التي سألتك، وعفوا وأنا أول المؤمنين بعد هذه المسألة التي سألتك، وبعد هذه الآية التي رآها موسى عليه السلام. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك، والاصطفاء الاختيار. بماذا اختاره الله عز وجل؟ برسالاته، يعني التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده وأرسل بها إلى بني إسرائيل. وبكلامي، يعني بتكليم الله عز وجل له من غير واسطة، وهذا فضل عظيم وشأن كبير لموسى عليه السلام. فخذ ما آتيتك، يعني اقنع بما آتيتك من شرف النبوة والحكمة، وكن من الشاكرين على إنعامي عليك، النعم الدينية والنعم الدنيوية، النعم الحسية والنعم المعنوية. ثم قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح، وهذه الألواح هي التوراة، في الألواح من كل شيء، من كل شيء موعظة، تذكير وتحذير وتفصيلا لكل شيء، تفصيل والتبيين والتوضيح للشيء، يعني بمعنى أن الله عز وجل جمع له بين المواعظ وبين تفصيل الشرائع والأحكام لبني إسرائيل. فخذها، أي خذ هذه الألواح بقوة، بجد وعزم وحزم ونشاط، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي ويتدبروا الأمثال والمواعظ التي فيها. فالله سبحانه وتعالى كل ما شرعه للناس حسن، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هي كلها حسنة. وهناك فالعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار. نعم، كذلك الفرائض والنوافل أحسن من المباحات والعزائم والرخص. نعم، يعني الأخذ بالعزائم أفضل من الأخذ بالرخص أو أحسن. نعم، سأريكم دار الفاسقين، يعني كل من أهلكهم الله عز وجل مواقع إهلاكهم، دار فرعون وقومه، منازل عاد وثمود والقرون التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من باب إيش؟ تحذيرهم أن لا يكونوا مثلهم. نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والكبر هذا دليل على بشاعة الكبر وقبحه، ومن التكبر الإعجاب بالنفس واحتقار الخلق والتعالي عن قبول الحق. فإن هؤلاء من في قلبه كبر فإن الله عز وجل سيصرف عنه فهم القرآن كما قال بعض السلف، وهذا فيه تحذير من الكبر. بل الإنسان يتطامن للحق ويتواضع للخلق. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر، قال الكبر بطر الحق، يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم. وإن يروا كل آية في كتب الله المكتوبة المقروءة أو في كونه المشاهد لا يؤمنوا بها، لا يصدقوها. وإن يروا سبيل الرشد، طريق الحق والهدى والسداد والصواب، لا يتخذوه سبيلا، يعني لا يختارونه طريقا إلى الهداية. وإن يروا سبيل الغي، طريق الضلال، يتخذوه سبيلا، يعني يختارونه طريقا. وذلك أن الأهواء، أهواؤهم هي التي تسيرهم. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، يعني ذلك الذي اختاروه لأنفسهم من ترك الرشد واتباع الغي، بسبب أنهم كذبوا بآيات الله الدالة على توحيد الله سبحانه وكانوا عنها غافلين. وهذه الغفلة غفلة عناد وغفلة إعراض، فلا يتفكرون في هذه الآيات ولا يتعظون بها. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، يعني بطلت أعمالهم فصارت كأن لم تكن. ولذلك التوحيد هو الحسنة العظيمة التي تنفع معه جميع الحسنات، والشرك والتكذيب والكفر هو السيئة التي لا تنفع معه الحسنات. قد يجازي الله عز وجل الكافر حسنته في الدنيا، أما في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني لا يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب في الآخرة. ثم قال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذه قصة، يعني أو فصل من فصول قصة بني إسرائيل، وهي إضلال السامري لبني إسرائيل خلال ذهاب موسى لربه. نعم، نتركه إلى الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.